إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. ولا ما قرنا شيء، قرنا ولا شيء. هذا وقال على كل حال الشارح: وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف، أي الواو والألف والياء، الواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر. قال: فيشترط في الفم في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم. ولاحظوا ابن مالك عنده الحق لما اشترط زوال الميم، اشترط عنده الحق. لماذا؟ لأنه ذكر الفم. ستتعجب من غيره، من غيره رحمه، يقول لك وفوك من الأسماء الخمسة بشرط نزع الميم. هذا هو الخطأ. لماذا؟ لأنه لم تذكر الميم أصلا. ابن مالك عنده الحق لما قال والفم من الأسماء الخمسة بشرط نزع الميم. ونحو هذا فوه، نعرب هذا الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وفوه خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف لا مضاف إليه. والشروط وفرت: فورة مكبر مفرد ومضاف إلى غير ياء المتكلم. ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم. شرحنا وش معناتها بانا، أي زالت منه. فإن لم تزل منه أعربت بالحركات، نحو هذا فم ورأيت فما ومررت ونظرت إلى فم ونظرت إلى فم، يصير حكم اللغة الفصحى فيها من، صح لا؟ يصير حكم اللغة الفصحى فيها من، هنن هنن هنن، فمن فمن فمن فم. إذا مثل عد مثل في هنن مثل الفم. قول: والأفصح في هنن أن تستعمل استعمال فمن. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. يعني أب أخ حم كذاك، أي مثل ذو ومثل فو. وهن كذلك، قال لك والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني تستعملها بالحركات أفضل. وفي أب وتاليه يندر، شكون يندر؟ النقص. رأيت أبك وجاء أبك ومررت بأبك قليل، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني لو قلت رأيت أباك وجاء أباك ومررت بأباك، استعمل استعمال العصا والراحة، كان أفضل من النقص. إذن عندنا قلنا ثلاث لغات، فين؟ في أب ثلاث لغات، عندنا الإتمام القصر النقص. في أب وآخر واحد من الأحسن والإتمام ثم القصر ثم النقص. في هن أحسن النقص ثم يأتي الإتمام، ولم نسمع القصر على كل حال، ربما لم نسمع القصر. وقال: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموه. ها لاحظتم حموها، لما يصل إلى الحم يضاف إلى المؤنث، لأن المؤنث التي تنادي الحمو تناديه، المؤنث التي تنادي الشخص بالحمو شد مذكر، وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة في لغتين أخريين. وأما هن فالفصيح في أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، قل كفم وغد، ولا يكون في آخره حرف علة، ولا يكون في آخر حرف إلا، نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. يعني باش تقول تعامل معاملة أسماء الخمسة قليل جدا، الإتمام هي لغة الأسماء الخمسة، النقص لغة اسماء الغالبة. القصر لغة الاسماء المقصورة، فهم؟ نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه، وأنكر الفراء جواز إتمامه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ربما قليل جدا، قليل جدا الإنسان هنوه هناه هنيه، قليل. وأشار المصنف بقوله وفي أبين وتاليه ينظر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أبين وتاليه، وهما أخ وحام، فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو الألف والياء، أي استعمال معاملة فم، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، الباء في أب والخاء في أخ والميم في فم في حم، نحو هذا أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. أين الشاهد؟ بأبيه، مفروض مفروض بأبيه، بأبيه، ومن يشابه أباه مفروض أباه. هذا المعنى الإجمالي للبيت، معنى الإجمالي للبيت أنه يمدح، إما أنه يمدح عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي المعروف عدي بن حاتم الطائي صحابي معروف، وإما أنه يمدح عدي الطائي في لخصال الكرم، وإما أنه يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد فيمدح عدي بن حاتم وأمه، فهم يمدح أمه، فهم لماذا؟ لأنه حاتم الطائي كان معروفا بماذا؟ بالكرم. حاتم الطائي كان معروفا بالكرم الشديد، كان لا كان يضع القصاع ويلمعها في الليل حتى تبرق بالليل، باش الناس اللي يسافروا ويشعل عليها النار، يعني تصور يلمع القصع القصعة القصعة يلمعها جيدا ويشعل عليها أمامها النار، باش النار كي تضرب في القصعة تضيء في الليل، تضيء في الليل حتى يقصبها الناس المسافرون في الليل. يعني إنسان قد يحتج يقول لك الليل واش تحب لغالب ما شفتونيش انا كريم انتم ما شفتونيش، والا هو لا يترك اي حجه يريد ان يكرم الناس، وهذا انسان حاتم يضرب به المثل في الجود لا شك في ذلك. الان عدي بن حاتم الطائي كان جوادا، فرؤب بن الحجاج وش يقول؟ بابه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه اباه فما ظلم. يعني الانسان الذي يقتدي بابيه في هذه الخصله وفي الحقيقة يسير على الجادة، وفي الوقت نفسه قالوا إنه يبرئ أمه، يبرئ أم عدي، لأن الذي يشابه أباه ما ظلم أمه، الذي يأتي مشابها لأبيه فهذا قد حكم بعفة أمه 100%. اتفقنا ولا لا؟ هذا معروف أنه الإنسان ما من إنسان إلا إلا إلا ولو شكك في زوجه لا شك، أضمن تقدر تضمن وتجزم أن هذا ابنك، ابني هل تجزم؟ ابني وخلاص، مهم ابني أجزم بأنه ابني، لكن هل تجزم؟ تجزم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما تمتيق لوليدك الكتاب تيقنين لوليدك النبي صلى الله عليه وسلم يكشبه بها، لأنه قليل عند المحك، عند المحك قلنا يجزم بهذا ابن، قلت يا أخي أنا ذو الأصل لا أتهم، إحنا هذا الشرع أخليك من الشرع الإسلامي حزن الظن والأصل براءة الدماء والأفايس، هل تجزم؟ يحتمل يحتمل، فهم متى تجزم بأنه ابنك؟ إذا شابه، إذا كان يشبهك أجزم بأنه ابني، شوف أرباح، فهم اتفقنا؟ أجزم بأنه ابني متى أشبه، لذلك هو وش يقول؟ ومن يشابه أبه ومن يشابه أبه فما ظلم، أي ما ظلم أمه، ما ظلم أمه، اتفقنا؟ يعني منهم من فسر ما ظلم أي ما ظلم نفسه وما ظلم الناس إذ شابه أباه في الكرم، ومنهم من قال ما ظلم أمه إذ شابه أباه، أكيد أن هذا ابن أبيه، ليك فلان ابن أبيه. يلا نعرف بأبيه. الباء مع بعض، يلا الباء حرف جر، أبي اسم مجرور بماذا؟ بالباء. وهل مجرور الكسرة الظاهرة؟ ليش ما قولوش الياء؟ قولوا هنا لغة النقص، لغة النقص هذه يعاملون معاملة الأسماء العادية. وهو مضاف لا مضاف إليه، اقتدى في الماضي بني على الفتحة المقدرة على الألف من عن دورية تعذر. عادي فاعل مرفوع من طرفه، ضمة الظاهرة في آخره، في كرم في حرف جر، والكرم اسم مجرور بفي ومجرور كسر المقدرة على آخر من عن دورها سكون الروي، سكون الروي هذه الدارة الشعرية المعروفة، لا نفس ما دارة الشعرية، سكون آخر الكلمة لأجل الضرورة الشعرية، يعني إلا هي الفتح كسرة كلمة في الكرم، لكن إحنا انتقنا الكرم هكذا بني القصيدة على سكون الميم الكرم. إذا نقول كسرة مقدرة على آخر من عن دورها حركة الراوي، وجار مجرور في الكرم وش ما علاقة عنده باش؟ هل عنده علاقة بقول مصنف رحمه الله أبو الأخر حامل؟ عنده حتى علاقة، عنده علاقة بشيء في الشعر، عنده علاقة بشيء في البيت، داخل البيت عنده علاقة. في الكرم باش تربطها كوك وكربطها باقتادة، اقتادة في الكرم وش ما في التعلق، له علاقة تعلق، جار مجرور تعلق باقتادة يعني هو لو يعمل فيه اقتدى في الكرم. ومن الواو بأبيه كذلك اقتدى، واو حرف عطف للجمل، من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، يشابه فعل مضارع مجزوم بمن. طبعا من اسم شرط جازم مبني في محل رفع، معرفة مبتدأ، في معرفة مبتدأ اللي كانوا معنا في تحفة السنين يوم ساهنا، من يشابه، من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. أنا ايش قلنا مبتدأ؟ لأن الفعل بعده استوفى مفعوله، استوفى مفعوله، ده مفعول مستحيل يكون مفعول به. إذا يشابه فعل مضارع مجزوم بمن وزمه السكون، وفعل مستتر وهو فعل الشرط طبعا، وفعل مستتر جازم قدره هو، أبه مفعول به منصوب منصوب بفتحة ومضاف لها ضمير متصل مبني مع الجر مضاف إليه، فرابط الجواب الشرط. ما نافية، ظلم فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، من عنده راش شغال محل السكون لضرورة الشعرية أو حركة سكون الروي، وفعل مستتر تقديره هو ظلم، هو جملة ما ظلم في محل جزم جواب الشرط، جملة يشابه أبه فما ظلم خبر تعمل. هذا إن شاء الله الإعراب سيفقه إن شاء الله مع الأيام، يتدرب عليه يتدرب عليه حتى نكمل الصورة الحقيقية للدروس. هذه اللغة نادرة، قال في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، إذن هنا يعامل معاملة الاسم المقصور، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. هذه اللغة هي المشهورة اليوم عند العوام، لغة مشهورة، ده يتعلموا حاجة، معلم كان يقول أخينا في ناديك، تقول لا ما تقولش أخينا، قل أخانا في تنادين، أسمع أباك لو جاء أخانا، بعد أن جيت لأخانا وأني شفت أخانا، هذه معاملة اسم مقصور، أو يعامل معاملة اسم مقصور. على الأقل هذه لها وجه في اللغة، لها وجه في اللغة، قول أخانا من الأولى أخينا تنادي لي بأخينا حقيقة الخطأ. إذا فر من الخطأ إلى لغة قليلة. قال وعليه قول الشاعر، أي لغة القصر، إذن عندنا دليل على لغة النقص، عندنا دليل على لغة القصر، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. إن شاء الله كلكم عندكم الكتاب، يعني ما عندكمش كتاب لا بد من الكتاب، اللي حاب يضبط خاصة الأبيات على الأقل يكتبوها قبل ما يجي المجلس، ضب الرأس، أبيات مهمة جدا عشان كيف يعربها كيف يتعامل معها. إن أباها، إن حرف نصب وتوكيد، أبا اسم إن منصوب ونصبه واحد. فينا قبل ما يكمل الأبيات، قبل ما تشوف الأبيات تتمة الأبيات وش تقول؟ إن أباها، جعل اللغة المشهورة الفصيحة الفصحى، أباها اسم إن منصوب ونصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. لكن إن أباها وأبا أباها دل على أنه على أن الشاعر لا يتكلم باللغة المشهورة إنما يتكلم باللغة المقصورة. هل ممكن أن نعرب ما وفق فيه الصحيح على اللغة المشهورة ولما لم يوفقه على اللغة المقصورة؟ قل لا. قال العلماء الشاعر لا يجمع لغتين في بيت واحد، الشاعر لا يجمع لغتين في بيت واحد. إذا تكلم بدأ يتكلم في بيت واحد ما يجيبش لغتين، يجيب لغة واحدة، وإلا عد نعيبا، عد ذلك نعيبا جدا. علاش؟ هذا دليل بلي يلفق الكلام، يلفق الكلام، يتكلم كيفما اتفق حتى لا يقال له أخطأ. فهم كما الإنسان مثلا لا يضبط قراءة يقرب جميع القراءات سورة الفاتحة مش ما يقولش لو أخطأ. فهم قال قراءة سنبل قراءة قنبل وسنة عفاس. يلا إن أباها، إن حرف نصب وتوكيد، أبا اسم إن منصوب ونصبه الفتحة المقدرة على الألف منع ظهورها التعذر، وهو مضاف لها لأن المتصل مضاف إليه، الواو مع حرف عطف، أبا معطوف على اسم إن ومعطوف على المنصوب منصوب مثله، وعلى المتنصب الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وهو مضاف. أباها مضاف إليه مجرور، والمجرور كسرة مقدرة منع ظهورها، ما عندكش تتني كتاب من أنظر التعذر أيضا، وهو مضاف لها مضاف إليه. قد حرف تحقيق بلغ الماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، لماذا؟ لأنه إيش قد؟ قد بلغ، عرفتها، بلغ فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، أين آخر الفعل؟ لا آخر الفعل غين، لا لا آخر الفعل غين، ثم تحاسبني، تحاسبني على آخر الكلمات، تحاسبنيش على وش تصل بها، هذه اتصلت بها، إذا مبني على الفتحة ظاهرة، لماذا؟ لأن الأصل، والألف لا تعكر عليها، الألف ضمير متصل مبني مع رفع فاعل. في المجد، في المجد جاون جرون تعلق ببالغة غايتاها، المفروض ايش يقول؟ غايتيها، قد بلغ في المجد غايتيها. قالك هذا الشاعر هي لغة من يعامل كل الأسماء معاملة الاسم المقصور حتى المثنى، سيأتي معنا المثنى يعامل معاملة الاسم المقصور. قول جاء الزيدان، رأيته زيدان، مرته بالزيدان، ايه مش جاء هذا اذا من باب اولى يعامل الأسماء الخمسة معاملة الأسماء المقصورة. إذا كان المثنى يعامل معاملة الاسم المقصور فمن باب أولى يعامل الأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور. إذا لاحظوا جيدا أن هناك بعض العرب يعاملون المثنى وجمع المذكر المثنى والأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور، الاسم الإشارة أسماء يعتبرها أسماء مقصورة، كل شيء هذا يتكلم بها. المفروض قد بلغ في المجد غايتيها، قال غايتاها، وغايتاها إذا كيف نعربها؟ مفعول به لبلغة منصوب ونصب فتحة مقدر على الألف مانع عن دورها تعذر على لغة، وهو مضاف وها مضاف إليه. الهاء هذه على من تعود؟ إذا قلت عادت على المجد مشكلة، لأن المجد مذكر وها مؤنث، صح ولا لا؟ إذا قلت يعود على المجد قد بلغ في المجد غايتاها، شو اللي غايتاها؟ فهم؟ فكيف علم يعود هذا الضمير اللي هو الهاء المؤنث؟ فهنا قال العلماء يعود على المجد باعتبار المعنى وهو الرتبة والمرتبة العالية، يعود على المجد باعتبار معناه أي الرتبة العالية. الرتبة العالية مؤنث قد بلغ في المجد غايتاها أي غاية رتبة المجد. فهم وهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب أن يعيد الضمير على معنى كلمة أخرى مثلا أعطيكم مثال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. مش كتب علينا الوصية، صح؟ بعدين الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمع علم يرجع الضامن الوصية. لا إله إلا الله، الوصية مذكر مؤنث والهاء مذكر. قالك يعود على معنى الوصية والإيصاء، الوصية معناها الإيصاء. خلاص، فمن بدل الإيصاء بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قد يعود الضمير على معنى كلمة هي مؤنث، يأتي الضمير مذكر على معناه. كذلك أنا قد بلغ في المجد غايتاها، ارجع على غايتي المجد. كيفاش غايتي المجد والضمير مؤنث؟ قل عاد على غايتي المجد باعتبار معنى أي رتبة ومكان العالية والرفيعة. فهم. ثم فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. قالك يعني يا ليتك أي العربي تتكلم في أب وأخ وحم، تتكلم بلغة القصر أفضل من تتكلم بلغة النقص، وأحسن من اللغات الإتمام. أما في هانون فأحسن اللغة النقص وبعد ذلك يأتي الإتمام. وحاصل ما ذكره المصنف أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهر أن تكون بالواو الألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقة، والثالثة أن يحذف منها الأحرف الثلاثة. لا تنظر إلى الحاشية، أن يحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر تحذف الأحرف الثلاثة نادر. وأن في هن لغتين، الحمد لله الهام فيها لغتان، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. ثاني الإتمام وقال. قالك وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا لياك جاء أخو أبيك ذاتي لا، وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا لياك جاء أخو أبيك ذاتي لا، لياك جاء أخو أبيك ذاتي لا. شوش معنى ذلك؟ شرط هذا الإعراب على الأسماء الخمسة أن يضفنا مطلقا أن تضاف وهي مكبرة مفردة، ذكرتها قالك الفوق أب أخ حم كذا وفوق أب أخ أهم حم، قالك أنا ذكرتها مكبرة ومفردة. الشرط أن يضاف لكن لا للياء، أي ياء؟ فوق ياء النفس، ياء المتكلم. أن يضفنا لا للياء كجاء، قال شو غاد واحد يقول لك لماذا لم يقيد بياء المتكلم؟ لماذا لم قد تدخل ياء المخاطبة؟ قولوا أمره الاسم لا يتصل بياء مخاطب، ياء المخاطبة تدخل على الأفعال وياء المتكلم تدخل على الأسماء والأفعال. إذا هنا لا شك أنه هذه أسماء والمقصود بياءنا هي ياء المتكلم، مستحيل يظن ظان أن تدخل ياء المخاطبة، عمرها ما تتصل بالأسماء. وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، أين الشاهد؟ أخو أبيك ذا جاء فعل ماضي، أخو فعل مفعول تربيت، الواو أبيك مضاف إليه مجرور مجرورين، ليا ذا حال جاء أخو أبيك ذا اعتلا، اعتلا بمعنى العلو، اعتلا بمعنى العلو، ذا اعتلا أي صاحب علو. إذا شفت الأمثلة تام، الواو رفعا والياء جرا وألف نصبا، الواو رفعا في اخو، الياء جرا في ابي، والالف نصبا في ذا، في ذا. فهم شو الامثله اللي يجيبها. ذكر النحويون لاعراب هذه الاسماء بالحروف شروطا اربعه. احدها ان تكون مضافه، واحترز بذلك من ان لا تضاف، فانها حينئذ تعرب بالحركات الظاهره، نحو هذا اب واخ، ورايت ابا ومررت باب، لا بد ان تضاف. كما تضاف خلاص حركه ظاهره. الثاني ان تضاف الى غير المتكلم، نحو هذا ابو زيد واخوه وحموه. هنا مفروض حموها، حموها مفروض حموها، نقولش حموها، قاعدكم حموه. فان اضيفت الى ياء المتكلم اعربت بحركات مقدره، يعني من عن دورة اشتغال محل بحركة مناسبة، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرف بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرف به حينئذ. حينئذ وشنو؟ حينئذ مش تعرف حركات مقدرة لاشتغال محل بحركة مناسبة. الثالث تبع معه محمد، دمنا شوي تبع معه. الثالث أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإن حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. صويحد. إذن لو لم توضف، لو صغرت، لو أضيفت إلى غير إلى ياء متكلم تعرف بالحركة، تعرف بالحركة. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة لأنها جمع تكسير، جمع تكسير، نحو هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. وإن كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضخن لا للياء، أي شرط إعراب الأسماء بأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. فهمنا الأبيات؟ يعني الحمد لله ابن مالك ذكر كل الشروط، صرح باثنين وأشار إلى اثنين. وأعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا، ولا تضاف إلى مضمر. شوف لا تضاف إلى مضمر، فلماذا أشترط أن تضاف إلى غير أو إلى اسم ظاهر؟ لا تضاف إلى مضمر، لا أشترط أن تضاف إلى ظاهر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. عاود قول لنا. إلى اسم جنس ظاهر، تقول أنت جنس معنوي المصدر، جنس ذاتي اسم الجنس المعروف، اكتب اسم جنس، والمهم اسم جنس ذاتي بين قوسين وهو اسم جنس المعروف. ها شو هو؟ لا ما يدخلش، غير تقول اسم جنس يخرج العالم. ها شو ما قالش جامد؟ لا ما قالش هو جامد اصلا، وليه كلمة جامد هنا؟ معلش آخر مرة نكتب لكم هذا، كرهتوا أن يجدوا اكتب عندك هذا، اكتب عندك، اكتب عندك، شوف عندك انت بسرعة الاسم، عندك واحدة من ثلاثة، واحدة من ثمين، عندك يا إما جامد أو مشتق، وهذا يقعد يلاحقك طول حياتك. هذا التقسيم هذا وراءك حتى تموت. أخذت العلم كله تاع النحو والصرف مبني على هذا. مفهوم؟ يعني الإنسان ما لازمش يتساهل في هذا، لازم يفهمه جيدا. الاسم، الاسم مهما كان جامد ولا مشتق. الجامد عندك ماذا الجامد؟ الجامد أي ليس مشتقا، هكذا هو ذا. بخلاف المشتق، المشتق عنده أصل اشتقى منه. أين هذا؟ لا صح لا. مثل المواد اليوم، مواد كان مواد جامدة ومواد مشتقة. المواد الجامدة هي وقت خروجها جامدة، يعني من أين جاءت؟ هكذا جاءت. لكن المشتقة أنك أنت مثلا تأتي بالجبن من الحليب، الحليب كيف خرج؟ خرج من البقرة كيف؟ حليب، خرج حليبا منها. مشتق ولا جامد؟ جامد، هذا جامد. الآن دوك مش بدينا نديروا من الحليب أشياء أخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. الجامد قال لك نبدأ احنا بتقسيمه إلى ذات وإلى معنى، وبارك الله فيكم، معنى بمعنى أشياء معنوية لا تراها لا تلمسها لا تحسها، والذات هي الذي تمسه تحسه تمسه. ذات ومعنى. المشتقات سهلة جدا، سبعة. مشتقات سبعة، مشتقات سبعة، ليش حاجة واحدة أخرى؟ فمليون فصاعدا يقول لك مشتق، دي في بالك واحدة من هذه السبعة. يقول لك مثلا جامد، واحدة مش من هذه السبعة. مثلا النعت يكون مشتق ولا جامد؟ لا لا، لازم يكون من هذول، ما يكونش من هذول. مفهوم؟ يقول لك المصدر يكون جامد ولا مشتق؟ جامد، ما لا يكون منه، مستحيل يكون منه. وهكذا. صح. الآن سبعة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. فهذا يقول لك وشنو هو مات الصفة؟ ده الدرس النحو قاعد تقرأ هنا، تقعد الدرس قاعد هما المجلد الثاني تدرس قاعد هذه الأشياء إن شاء الله بالتفصيل. هذا تعريفه، حده، شروطه، عمله. هذا تعريفه، حده، شروطه، عمله، صفة، شروطها، عملها، حدوها، درسها بالتفصيل إن شاء الله. الصفة المشبهة. عندك اسم التفضيل، صح. عندك اسم المكان، عندك اسم الزمان، عندك اسم الآلة. شوف هذا أي كلمة تحطها هنا، أي كلمة حطها، وشوف ما جهتش عارف اللي جامدة. مثال محمد، قبل العالمية، واش قبل العالمية، قبل ما يكون عالم، قبل ما نطلقه على شخص، مشتق ولا جامد؟ مشتق. علاش؟ اسم مفعول، لأنه محمد هو الذي حمد. محمود وش هذا؟ اسم جامد ولا مشتق؟ مشتق قبل العالمية، بعد سمعت باللي راح مسماوه به شخص. هنا خرج عن الاشتقاق، راح للجامد، الجامد راح للجامد. فهم؟ مثلا مطلع، مطلع الشمس، جامد ولا مشتق؟ مشتق. لماذا؟ اسم مكان او اسم زمان. سأزورك مطلع الشمس، اي وقتها ولا مكانها؟ زورك مكان مطلع الشمس، عندك ذو قرنين، اسم زمان. مطلع، سأزورك مطلع الشمس، اي وقت طلوع الشمس. اسم تفضيل، محمد افضل، وهذاك فاضل، وهذا افضل. هذه مشتقات. لكن الجامد اذا دل على ذات، إذا دل على ذات يمكن أن يدل على اسم جنس، ويمكن يدل على عالم. اسم جنس وعالم، احفظوا هذه الأشياء مهمة. دوك نعطيكم أمثلة باش نفهموها. اسم جنس واسم عالم، والمعنى مصدر، والمعنى مصدر. يعني هذه الخلاصة تاع نحو الصف، قاعد تدرس قاعد هذوما. إن شاء الله تدرس هذا جيدا، تدرس هذا احسن في تفاصيل، تدرس هذا في تفاصيل، وهذه الاشياء تاخذ ربما شيء ربع النحو تاخذه هذا. الان انا اعطيكم امثله. منشار، وش هذا؟ مشتق ولا جامد؟ مشتق. لماذا؟ لانه اسم آلة. بس انا سميت به شخص، شخص صنفك عارف كامل، زاد عنده ولد سماه منشار. وش ولا؟ ولا علم، ولا علم ذا جامد. شوف سبحان الله، كلمة غير اسماء الله، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسماء القرآن، تراها جامدة، تراها اعلام، وفي الوقت نفسه مشتقة. لماذا اقول الرحمن؟ عالم الرحمن في الوقت نفسه صفة، هذه خاصة اذا دلت الاشياء على مسمى هنا تقول جامد مشتق. لكن انسان اسمه صالح، مين جبنا هذه الكلمة؟ من اسم فاعل. قبل ما نسموه صالح كان مشتق، غير سمينا على شخص صار علما اذا فهو جامد. صح. الان كلمة علم، علم هل هو اسم فاعل؟ لا. هل هو اسم مفعول؟ لا. اسم تفضيل؟ لا. صفة مشبهة؟ لا. اسم مكان زمان أعلى؟ لا. قال نظرك إذن فهو جامد. هل هو اسم ذات ولا اسم معنى؟ اسم معنى العلم، إذن فهو مصدر، العلم مصدر. كذلك شجرة، شجرة هل هي من هذه الأشياء السبعة؟ وهذا يجي يقول اسم آلة النبات، فرق عن فلسفة تعالى، ربما يجي تفلسف. الشجرة ليست مشتقة، ليست مشتقة، إنما هي جامدة. الآن كي جامدة؟ هل علم؟ لا. هل هي معنى؟ لا. هي أبش ماذا اسم جنسي؟ يعني تشوفوا يطلق على أي شجرة، يعني شجرة شجرة شجرة بشي قاجع مع علم، علم أبش ماذا تتوسمك مثلا؟ ها؟ حمزة، حمزة صرف صائب، حمزة. لما أقول لك أنا رأيت حمزة ما يصدقش عليك أنت، ما يصدقش عليك، ما يصدقش عليك، ما يصدقش عليك. غير حمزة، ناس معينين يسمون حمزة، هذا العالم سيأتي. صح. شجرة، رأيت شجرة، أنا بلي ما قلت هذا، والله أنا أحب الشجرة. الشجرة ما فهمش بلي شجرة البلوط ولا شجرة الصنوبر ولا شجرة أي شجرة، فهمت؟ أنا شو ما اسم جنس. الآن دك سؤال، قال ويشترط في ذو أن تضاف إلى اسم جنس، وش تفهم؟ ماذا تفهم؟ أنها تضاف إلى جامد، أي لا تضاف إلى هذا الصفة اسمه، هذا الربع هذا صفة، أي لا تضاف إلى وصف. غير قال تضاف إلى اسم جنس، وش خرج؟ خرجت جاء المشتقات لا يضاف إليها ذو. ما تخرجش تقول جاء ذو قائم، جاء ذو ذاهب، جاء ذو منشار، ذا ما تقدرش. لاحظنا، لكن انتبهوا. غير قال، غير قال اسم جنس، خرجت قاع هذه الاشياء، خرجت قاع هذه الاشياء، قعد غير هذا. مع اننا راينا ان ذو تضاف الى المصادر، تضاف إلى المصادر مفهوم، وتضاف إلى المشتقات التي هي غير وصف. فتقدر تقول جاء ذو ادلنا ذو مطرقة، جاء ذو مخبز، جاء ذو المخبز، مخبز مكان الذي يخبز فيه. خطأ تقول مخبز خطأ، يعني ماذا بكم وينسبوا لا في تمكتوب فيها مخبز لحد فول التاء، هذا الباب أمر ما رقنا عنه شو هذا وش قاعد تزاره تنحي التاء وتسقم الزاهر مفهوم، لأن فولنا كل شيء يا أخي، كل شيء مؤنث مالا حتى المخبز، حافظونا على رجولة المخابز تاعك. إذا لاحظوا، إذا قد تضاف ذو إلى اسم جنس بمعنى ذات، اسم جنس ها اسم عالم لا تضاف إلى، تضاف إلى المصدر، تضاف إلى اسم الآلة. احنا قلنا ابن عاقيل، ابن عاقيل فهمنا مش قصدك باسم الجنس. اخرجت النجاع المصدر ما تضاف إليه، لا تضاف إلى اسم الآلة واسم المكان اسم فهم. إذا كان الأولى وش ما لازمش يقول؟ كان الأولى ما لازمش يقول أن تضاف إلى اسم جنس. كان الأولى أن يقول يشترط في ذو أن تضاف أن تكون بمعنى صاحب. هل نشترط إضافتها؟ لا، دائما مضافة. هل نشترط إضافتها إلى اسم جنس ظاهر غير صفة؟ لا، لأنها لا تضاف أصلا إلى الأعلام، لا تضاف إلى الصفات، تضاف إلى المصادر، تضاف إلى المشتقات الثلاثة اللي هي بمعنى اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، تضاف إلى اسم الجنس. فلذلك وش نقول؟ نعلق على كلامه فنقول إلى اسم جنس. درت منها حاشية في نقاط اسم جنس. في قال هو اسم جنس، ماذا نقول؟ نقول بقوله اسم جنس خرجت الصفة، فلا ينبغي الاحتراز منها. بقوله اسم جنس خرجت الصفة، فلا ينبغي الاحتراز منها. ثانيا، لابد من اعتبار قوله اسم جنس، لابد من اعتبار قوله اسم جنس، يعني بين قوسين اسم جنس، أنه يعم اسم الجنس المعنوي بين قوسين المصدر، اسم الجنس الذاتي وكذلك اسم المشتقات غير الوصف، المشتقات الثلاث غير الوصف. يا حبيبينا أفضل المشتقات الثلاث التي هي غير وصف من قوسين. يعني لو كان قال أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير، أو لو كان قال أن تضاف إلى اسم جنس أو مشتق غير صفة، روعة. مشتق غير صفة نفهم باللي ما قاعد قاعدش. تدخلش في قولنا اسم جنس، تدخلش. ما تكفيش، تكفيش. حتى يجوز لك تقول ذو المجزرة، ذو مكان تاع الجزر قطع، ذو المخبز، يجوز لك. لكن لا شك إنه هناك معنى صرفي وهناك معنى لغوي. المعنى الصرفيون يسمون هذه مشتقات، باعتبار أنه كلمة المجزر والمخبز صارت تطلق على مكان، صارت ولات اسم جنس فروم. يمكن افضل نعبره كما قلنا الان، كملنا الان. ثم قال بالآل فرفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف لي في جميعها الالف، جرا ونصبا بعد فتح قد الف. هذا باب الثاني. كملنا قلنا الأصل في الأسماء، قلنا الأصل في الإعراب أن يكون في حالة الرفع بالضمة، وفي حالة النصب بالفتحة، وفي حالة الجر بالكسرة، وفي حالة الجزم في الكلمات بالسكون. خرج عن هذا الأصل قلنا شحال؟ سبعة أبواب. أسماء الخمسة: مثنى، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، الممنوع من الصرف، والأفعال الخمسة، والفعل المعتل الآخر. هم سبعة أبواب. بدينا بالأسماء الخمسة بالتفصيل. أسماء الخمسة فصلنا في القول، هي أسماء محصورة معدودة بالخمس، زي زيدت هانو عليها وأفصح استعمالها باللغة النقص المنقوصة. هذه الأسماء الخمسة يشترط لإعرابها بالآلف رفعا نصبا بالواو رفعا وبياء جرا شروط، وهي أن تضاف إلى غير المتكلم وتكون مفردا مكبرا، وذو أن تكون بمعنى الصاحب، والفم أن تنزع منها الميم. هذه حكمها لها ثلاث لغات، أب وأخ وحام، لها ثلاث لغات: إتمام هو الأشهر، والقصر هو أشهر من النقص، والنقص هو أضعف اللغات. أما هن اللغة الفصحى فيها النقص ثم تأتي الإتمام، انتهى خلاص البحث. الآن المثنى، ما هو المثنى؟ المثنى في اللغة هكذا من الثنية، من الثني وهو التكرار. فالإنسان إذا ثنى الثوب فقد كرره، مثلا تمسك ورقة فتثنيها، لاحظ شوف ورقة واحدة غير تثنيها تصير ثنين، تثنيها تصير وهكذا. لذلك احنا نسمه اليوم العطفة ثني، قلوا ثناه، فهم عطف ثناه. فالثني هو التكرار، الثني هو التكرار، تكرر الشيء أو التكرار نتيجة الثني، فهم. فلا شك أنك أنت إذا عطفت زيد على عمر وصاروا عندك زوج، إذا عطفت زيد على عمر صاروا عندك اثنين، اتفقنا؟ إذا عطفت زيدا على عمر صاروا اثنين، زيد وزيد صاروا اثنين، عطفت. ومادة الكلمات كلها تدل على التكرار، ومنه السبع المثاني. لماذا سميت الفاتحة السبع؟ لأن آياتها سبع، لأن آياتها سبع. ولماذا سميت المثانية؟ لأن تثنى في كل ركعة، في كل ركعة تكرر بخلاف غيرها، تكرر في كل ركعة، وسميت سبع المثاني. ومنه أن القرآن الكريم كله سمي مثاني، يعني هذه كلمة المثاني عند مصطلحان، مصطلح يطلق على الفاتحة فحسب، ومصطلح يطلق على القرآن كله. أما المصطلح المطلق على الفاتحة فالمقصود بأنها تكرر في كل ركعة. أما إذا أطلقت كلمة المثانية وأطلقتها على القرآن كله صار معناه أنك تعطف الترغيب على الترهيب، تذكر مصير أصحاب النار بعد مصير أصحاب الجنة، تذكر الثواب بعد العقاب، تذكر الخير بعد الشر، هذا مش معناه المثاني، تبغنا. كذلك منه الثناء بضم الفاء، أو قيل الثناء، وهو الحبل الذي تمسك منه الناقة ويمسك منه البعير، لأنه يثنى، لأنه يثنى ويكرر حتى يشتد، يثنى ويكرر حتى يشتد لكي تمسك بالبعير. ومنه الثناء، والثناء هو تكرار الحمد، تكرار الحمد هو الثناء. لأنهم قالوا في وصف أو في شرح الحمد قالوا الحمد هو الثناء الجميل، هو الثناء الجميل، طبعا لأن هناك ثناء غير جميل، تقول العرب أثنى عليه خيرا أثنى عليه شرا، قالوا الثناء الجميل. كلام جيد من حيث بيان المعاني، إنسان ما يدققش. واحد منكم يتصل بالأخ، شوف رقم الهاتف تاعو يتصل بيه نقول بركة ما ينفعش الصوت. وأين نحن؟ قلنا الثناء، يعرفون الحمد بقولهم الثناء، صحيح من حيث الجملة، وتعلمون أن الإنسان أحيانا يعرف الأشياء بما يقاربها ليس بالضرورة بما يطابقها، مستحيل هكذا الناس لا تفهم. لو تعرف الشيء تولي تعرف شيء بنفسك، تعرف الشيء بما يقاربه، فتقول الشك هو الريب، الريب هو الشك، فهم. يوم تمور السماء أي تضطرب وتتحرك، وإلا هناك فرق بين الحركة والمور، فإنسان لا يدقق. كذلك الثناء، وصف الجميل الحمد أو الثناء. الحمد قالوا الثناء الجميل، حمد الثناء الجميل. العلماء يقولون نعم الحمد والثناء الجميل، لكن الأولى أن يقال الحمد هو وصف الممدوح بالكمال، الحمد هو وصف بالكمال، تصف إنسان بشيء طيب هذا حمد، فإذا كررته صار ثناء، وهذا يناسب ماذا المعنى اللغوي؟ تكرار فإنه ثناء في اللغة، ثناء فإنه التكرار، إذا كررت صار ثناء. هو يدل عليه استعمال العرب لها، فتقول مثلا أم المؤمنين عائشة وأبو هريرة وزيد وجابر وكل من روى شي 70 حديث تقرأها في الصحيحين وغيرهما وغيرهما، ترى فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، لا شك أن حمد غير أثنى، والعطف يقتضي المغايرة وغير ذلك. وكذلك أثنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفه لي ونصفه لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حامدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم وشكر الله عز وجل أثنى علي عبدي، فلاحظ الثناء يأتي بعد الحمد بعد وصف الكمال. إذن هذا كله إذا حكمت اثنين واحد عطفت عليه واحد آخر وش اسمه مثنى، لأنه معطوف ومكرر على أخيه. عرفنا شو معنى المعنى اللغوي لكلمة المثنى؟ أما في الاصطلاح فأرجو التنبه، هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، بزيادة في آخره صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه. هذا هو التعريف اللغوي، شفناه عطلنا فيه الاصطلاحي، هاو التعريف الاصطلاحي المثنى. واحد يقول تعرف المثنى جيب له قاعد الجملة ما دل على أكثر، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح تجرد منها وعطف مثله عليه. شرح التعريف، قلنا ما دل لفظ عام يدخل فيه كل الألفاظ الدالة على معنى، غير قلنا على اثنين أو اثنتين خرج ماذا؟ خرج المفرد وخرج الجمع مطلقا، سواء جمع تكسير جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم، لكن بقى المثنى المؤنث مسكين برا، فأردنا إدخاله فقلنا ما دل على اثنين أو اثنتين، مفهوم هذا؟ غير قلنا اثنين خرج المفرد وجمع مذكر مطلقا، وشي تخرج المثنى المؤنث حبينا ندخله الخط، هو كذلك مثنى قلنا أو اثنتين ليشمل جمع ليشمل المثنى المؤنث بزيادة في آخره قيد يخرج. شرحنا هذه الأشياء، كتبت هذا هو ما دل على اثنين أو اثنتين ثلاثة رابعة بزيادة في آخره، بزيادة في آخره قيد، هذا مهم، يخرج الألفاظ الدالة على مثنى وهي لا تسمى مثنى، يخرج اللفظ الدال على اثنين وهو ليس مثنى، يخرج اللفظ الدال على اثنين او اثنتين وهو ليس مثنى، ككلمة شفع، ككلمة زوج. فمثلا كلمة شفع تطلق على اثنين صح؟ شفع تطلق على اثنين، هل هي مثنى ترفع بالالف تنصب وتجر بالياء؟ لا، تقول شفعان وشفعان وشفعين، اذا هنا الشفع دلت على اكثر، دلت على اثنين او اثنتين، ومع ذلك ليست مثنى، لماذا؟ ما فيهاش زياده. وزوج كذلك، زوج دلت على اثنين ولكنها ليست بمثنى، لماذا؟ لانها ليست لم تدل على اثنين بزياده، لابد من زياده في اخر كل لفظة لا تدل على اثنين بزيادة فهي ليست مثنى. غير قلنا هكذا، قلنا صالح خامسا، صالح للتجرد منها قيد، أخرج تعرف ماذا؟ أخرج نوعا من الملحقات، أخرج نوعا من الملحقات وهي أول ثانية ثالثة ورابعة. عندك اثنان واثنتان، وعندك كلا وكلتا. اثنان واثنتان وقيل ثنتان، يقال ثنتان يجوز لك. جاء اثنتا عشرة امرأة وجاء ثنتا عشرة امرأة، صح. هذه الألفاظ الأربعة دلت على، شوف، اثنين، ودلت اثنتان على اثنين، ودلت كلا على اثنين، ودلت كلتا على اثنتين، صح؟ دلت. فزيدها أقول مثنى، وزيادة في آخره، ما أشوف الزيادة على المثنى كينا، الألف والنون، والياء والنون، مررت باثنين. فإذا بنا نرى أن هذه الألف اللي كينا في اثنان واثنتان وكلا وكلتا لا يمكن نزعها، لا يمكن نزعها أبدا. فهم لا يمكن نزعها وعطف مثل عليها، ما نقولش اثن واثن وكل وكل، صح. فاحترنا الحكم العام ماذا يقول؟ ليست مثنى، والسلام، ليست مثنى، الله يسهل، يا الله نسوى ما تقرأوهاش كاع في حياتكم. فإذا بينا نظرة العرب استعملتها استعمال المثنى، رأينا العرب استعملتها استعمال المثنى، وقطعناهم اثنتين عشرة فحاف اثنتين بالنصف. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر، ورأينا كلا وكلتا وكلتا إذا أضيفت بشهورين اشتملت استعمال المثنى. فماذا نسميها؟ يعني ليست مثنى، صح، وشنو تعامل معاملة المثنى؟ شو سميها؟ ملحقة بالمثنى، فوق ملحقة بالمثنى. وشرحنا الإلحاق، الإلحاق شو هو؟ إدراج الشيء تحت أحكام شيء آخر وهو ليس منه، إدراج الشيء تحت شيء آخر في الأحكام وهو ليس منه، منه التبني قلنا لكم في الشرع. إلحاق، يعطي الإبن أحكام ابنه من ميراث ونسب وغير ذلك وهو ليس ابنه، وهو ليس ابن هذا الملحق. كما حتى العرب لم إذا صارت تذم إنسانا ليس له، كما يقولوا احنا الداعي، تعرفوا ما هذا الداعي؟ إنسان يدخل ضمن الناس داعيا إلا ليس له من الانتساب شيء إلا مجرد كلمة. فقال سوى يقولونه مثلك كمثله، واو الإلحاق في عمر، فقال احنا عمر الفروض ما تنسبش هكذا، عمر جاء عمر ورأيت عمرا ومررت بعمر عادي. لكن لما كان قديما ما كانوا يشكلون، اضطروا الى ان يجعلوا واو تفرق بين عمر وعمر، عمر وعمر، هذه الواو لماذا؟ ما هو دورها؟ تفرقة فقط بين عمر وعمر. هذه الواو ملحقة، ملحقة بكلمة عمر، وإلا هي ليست منه في شيء، ليست منه في شيء. إذن هناك أي كلمات كإثنان واثنتان وكلا وكلتا أنت ليست مثنات حقيقة، لا يمكن أن ننزع الزيادة هذه التي منك، ولكننا رأيناك استعملت استعمال المثنى فأنت ملحقة. قال العلماء اثنان واثنتان بلا شرط، يعني وين تصب اثنان، وين تصب اثنتين، وين تصب اثنين، وين تصب اثنتين، وش تقول؟ جيد، وين تصبها؟ واجب الخير دائما وين تصبها؟ هكذا من بعيدة ولا قريبة ولا وين تصب؟ شم الريحة اثنان واثنتان فهي ملحقة بالمثنى، بخلاف كلا وكلتا. كلا وكلتا عندها تفصيل لازم الإنسان نعرفه، ولا بد أن نعلم أن كلا وكلتا أتحدى أحدا منا أن يأتي بجملة فيها كلا وكلتا غير مضاف. يلا، هل يمكن؟ هل يمكن؟ منير، لا يمكن. كلا وكلتا من الألفاظ الملازمة للإضافة، حكم وحكم ذو، حكم وحكم عند، كلمات لابد أن تضاف. لكن تبعوا جيدا، إضافتها إما لضمير أو لظاهر. هذه جواب حاشية. كلا وكلتا لا بد أن تستعمل مضافة، وإضافتها إما لضمير أو لظاهر. قال العلماء إذا أضيفت لظاهر فهي اسم مقصور، وش تقول؟ جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، حكم حكم اسم مقصور. كلا قلت العصا، رأيت العصا، هذه العصا، ومررت بالعصا، كيف كيف صح؟ عس إذا أضيفت لازم تخالف أنت، إذا أضيفت إلى ظاهر تعاملها معاملة الاسم المقصور. أعطني جملة من عندك إضافة كلا إلى اسم ظاهر. هذه الجملة هذه كل شيء خير، هذه ماركة، ماركة يعني ما زلت تكملها. لا سامسونج تكملها، هذه سامسونج. أعطيني جملة كلا مدرسان، جيد صح. رأيت جملة تاعك كذا، نقول بريتها برأيتك كي رأيت كلا شيخين، رأيت كلا الشيخين. علاش ما قلت كلي؟ الله يسترك. مررت ب كلا، مررت بكلا، تبقى دائما اسم مقصور. لماذا؟ لأن أضيفت إلى ظاهر. جيد، إذا كلا ما تقلقش روحك في الإعراب، قلق روحك في الكلام. عسى روحك تجي تهضر كلا، هذه وش أنا نصحك ما تهضرش قاعد كلا. عسى روحك إذا أضفتها لوش قاعد تضيفها، إذا أضفتها لظاهر فهو سهل جدا، عاملها معاملة الاسم. إذا أضفتها لضمير فعاملها معاملة المثنى. جيد، قول ما جاء الرجلان كلاهما، جاء الرجلان كلاهما، رأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما. لاحظ أسرع كنت عربها أنا توكيد، إذا جاء أسلام عربة توكيد. جاء الرجلان فاعل مرفوع ترفعي الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، كلاهما توكيد للرجلان وتوكيد المرفوع، مرفوع ترفعي الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق المثنى. رأيت الرجلين كليهما، رأيت فعل وفاعل، الرجلين مفعول به منصوب به الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، الرجلين لأنه مثنى، كليهما توكيد للرجلين وتوكيد المنصوب منصوب مثله، وعلمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. مررت بالرجلين كليهما، رجلين مجرور عمجر الياء لأنه مثنى، كليهما توكيد للرجلين مجرور عمجر الياء لأنه ملحق به. ألا ترون أن اثنان واثنتان ملحقات بالمثنى بلا شرط، وكلا وكلتا ملحقان بالمثنى بشرط؟ ثم تعطوني القاعدة بشرط أن تضاف إلى ضمير. إذن كلا وكلتا بشرط إضافتها إلى ضمير، إلى ضمير. هذه ملحقات الأربعة الأولى، أو زيد لاتنتان تولي خمسة. طيب ما هو المثنى في الاصطلاح؟ ما دل على اثنين أو اثنتين. قلنا ما دل على اثنين اثنتين أخرج المفرد والجمع وأبقى المثنى المذكر والمثنى المؤنث، بزيادة في آخره أخرج ملحقات، أخرج كلمات التي تدل على اثنين وهي ليست مثنى، كالشفع كالشفعي والزوج. وصالح للتجرد بالهاء صالح للتجرد من هذه السيادة قيد أخرج الملحقات. نوع الأول من الملحقات، نوع الأول وتكم نوع الأول نوع من الملحق، وهي أربعة ألفاظ أو خمسة، اثنان واثنتان وثنتان بلا شرط، ملحقة بلا شرط، وكيلة وكيلتا بشرط أن تضاف إلى ضمير. لماذا اشترطنا هذا؟ لأن لو أضيفت إلى ظاهر كانت اسما مقصورا. قولنا وعطف مثلي عليه سادسا، وعطف مثله عليه قيد خرج به النوع الآخر من الملحقات، النوع الآخر من الملحقات قيد خرج به النوع الآخر من الملحقات وهي ألفاظ التغليب. ألفاظ التغليب ألفاظ التغليب العرب لها أسلوب في الكلام، لها أسلوب في الخطاب، أنها تغلب أحد الأمرين على الآخر في التثنية أو في الجمع وغير ذلك، خاصة في التثنية تغلب، مو بس في الألفاظ العربية المفردات اللغوية، حتى في المصطلحات العلمية. ألا ترون أنهم يقولون أفعال القلوب ظنوا أخواتها، بعدين يقولوا لكم أفعال التحويل، مع أن أفعال التأويل ليست من أفعال القلوب، لكن يقولوا وإنما ذكرت، وإنما قلنا أفعال القلوب تغليبا. يقولوا أفعال المقاربة كذا وأخواتها، وما هي أخواتها؟ يذكروا أفعال الرجاء وأفعال الشروع. لماذا قلتم أفعال المقاربة؟ قالوا تغليبا. إذن التغليب معروف، تغليب شيء عجيب، بل وقع في خطاب الله تبارك وتعالى مع إبليس، ويقولنا للملائكة اسجدوا. شوف لمن موجه الخطاب؟ للملائكة، قل اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. علاش ما سجدش؟ احنا في الظاهر، لماذا لم يسجد؟ لموجه إليه الخطاب، إلا إبليس. إما تقولوا بالملائكة وموش الملائكة، يقينا موش الملائكة، كان من الجن. فالظاهر الإنسان يقول لك آية لم يسجد، عطالك لأنه لم يوجه إليه خطر، فإذا بالله عزو يعاتبه، ما لك لا تسجد ما خلقت، فهم قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني، ما قال لم يوجه إليه الخطاب، إنما العلماء قال وجه الخطاب إلى الملائكة تغليبا، ويدخل الشيطان دخول أولوي. إذا كان الملائكة من أشرف المخلوقات عند الله وآمرها بالسجود لآدم، فإبليس من باب أولى، فوجه الخطاب إلى تغليب. هذا تغليب، هذا معروف معروف معروف، وغاية في الفقه ما لا يغلب الرجال عن النساء، الأحكام الشرعية تصدر للرجال ويدخل النساء معهم تغليبا، وهكذا الأسلوب تغليب. هذا مش أمر جديد علينا، غاية ما في الأرض في التثنية يحدث لنا التغليب. فمثلا نرى كلمة الوالدان، الوالدان هذه تثنية حقيقية. لماذا؟ لأنه كلاهما، لأن كليهما، وش نقول؟ لأن كليهما ولأن كلاهما؟ لأن كليهما. لماذا؟ نصب. وعلاش ما نصبها بالياء؟ علاش ما نصبهاش بحاجة أخرى؟ تقول لي ملحقة بالمثنى، علاش ألحقتها بالمثنى؟ هل توفر الشرط؟ تقولي نعم توفر الشرط، كليهما أضيفت إلى أسمعنا بإذن الله، ضمن واضح بإذن الله، بإذن واضح بكبير. عيني أولا يوجعوا، عيني ثانيا ما ليش نشوف من يعني نهضر مع هذا كيف فعل الآخر نرجع شوي. لا لا تغيدك عمرك يعني طلعوا هذا في مين نشوف فيك فيك انت ها سبحان الله الذي لا عجيب دبر يسعكم. وانت علاش ما ليش نشوف فيك؟ عطيني تعال تعال نحكمتك أروح أنت هو واسمك ملياني بلال صح بلال واش حسنه تفضل ما درت لك خوف. هاي بلال نقول كلا لأن كليهما ولا لأن كلاهما كليهما جي علاش علاش أقول حقها بالمثنى توفر الشر متى تلحق كلا وكلتا بالمثنى الله يجزيك الخير إذن قل كليهما صح لو كنت لأن كلا الحرفين لأن كلي الحرفين كلا الحرفين لماذا لأن أضيفت إلى ظاهر مفهوم الآن الوالدان تثنية حقيقية لماذا لأن كلا مهربكم ذا كلا من الأم والأب والد لأن كلا منهما قد ولد الولادة ليس معناها المباشرة للولادة إنما تكون سبب فيها هذا هو الذي ولدك وهذا الذي هي التي ولدتك وأبوك هو الذي ولدك لا يمكن نقع الولادة إلا بهما فالوالدان تثنية حقيقية لكن لو قلت الأبوان هل هي تثنية حقيقية الأب أب لماذا لأنه أب والأم أب لماذا لأنها مغلوبة صح لأنها مغلوبة الأب أب لأنه أب والأم أب لأنه غلب عليها لفظ الأب فتغليبا سميت أب وإلا ليست أب الأبوان زيد القمران الشمس والقمر الشمس والقمر زيد الأسودان التمر والماء حبناها التمر والحليب سؤال ده كيف شغل شغل حانوت هذا التمر والحليب الأسودان التمر والماء زيد العمران شكون أبو بكر وعمر هذه ألفاظ شو اسمه ألفاظ التغليب ألفاظ التغليب قد يختلف الناس في لفظة هل هي مثنات حقيقة أو مغلبة قد يختلف لكن الأصل تفق عليه أنه كان شيء اسمه التغليب قد يختلفوا في هذه اللفظة هل هي مغلبة مثل الأذانان الأذانان الأذان الأذانان بين كل أذانين اختلفوا هل هذا لفظ تغليب ولا لا فمنهم من قال هو مثنى حقيقة يعني في الشرع ماذا يسمى الأذان أذان وماذا تسمى الإقامة أذان فهم قال إذن هذه تثنية حقيقية منهم من قال هذا بل هي تسمية تغليبية الأذان يطلق على الأذان الأول والإقامة تسمى أذان تغليبا وهذا ينبني عليه ثمرة من رأى أن التثنية حقيقية أعطى كل الأحكام قال أذن الإقامة فكما أنك تردد وراء المؤذن تردد وراء المقيم صلى كما تقول وراء المؤذن وش يقول تعيد وش يقول مقيم صلى لماذا لأن الإقامة أذان في الشرع ومن قال إنه أسلوب تغليب فقط وإذا لا تعطي أحكام الأذان للإقامة ويبقى الخلاف مفتوح لأجل شوف خلاف لغوي هذا يرى حقيقة هذا يرى حقيقي وهذا يرى تغليبي كاش مناقشات حزب الواحد عندك شيء يتعلق بهذا اسألني عن هذا المعنى نعم ايوه ما دخلك ماذا تعرف هذا ايش كحت شخصي علاش قلناش بكرا مع انه ابوه وقت ما اخباره وقت ما افتهمني بالتشيع وقدامنا ما اعرف شو بدي القصة على ذا علاش قدم عمر على اصبر شوف اسمعني انا شوف دور استعانة انا تبدلت عمر كنا تسأل اثناء الدرس عندك سؤال تبو في ورقة ربما نجاوبك انت ربما نجاوب على سؤالك حد تسأله تدي لي وقت ضيع لي وقتي ما درك ضيعت لي 5 دقائق باطل خاصة انت تمعنا اذا بارك الله خلينا نكمل الدرس داعي شيء يتعلق بالدرس بالدرس نفسه سألوني عنه معلش قال كذا أما شيء عنده مش علاقة بالدرس تغليب تفهمت التغليب فهمت التغليب خلاص نعم قد يختلف قلنا العلماء في بعض الألفاظ اللغوية هل هي تغليب أو لا لا يهمنيش لكن فهمنا وش معنى التغليب من اعتبر تسمية حقيقية إذا كانت تثنية حقيقية فهي تثنية حقيقية كالوالدان. وحنا يجي يقول لك أنا ليس مثنى حقيقة حقيقة، لكن هنا تغليب تغليب فهم هذا حفظناه. الآن سؤال هل كيف نعرف الوالدان؟ كيف نعرف الأبوان؟ الوالدان قال ماذا مثنى حقيقة؟ يلا الوالد والوالدة صح؟ الوالد والوالدة ما شاء الله. نزعنا الزيادة هذه وعطفنا إثبات عليه في اللفظ طبعا في المعنى، لكن الأبوان الأب والأم، القمران الشمس والقمر، الأسودان التمر والماء. خرج قاعد تغليب ما غلبنا حتى لفظه، لكن الأسود هو التمر، قولوا الأسود والماء. العمران أبو بكر وعمر ذات الساعة فهم. هل جردناه من هذه الزيادة؟ نعم. هل عطفنا مثله عليه؟ لا، عطفنا غيره عليه. إذا كلمة عطف مثله عليه ما شاء الله مخليني فراغ. تقول احتراز من ألفاظ التغليب، فإننا عطفنا غيرها عليها، فإننا عطفنا غيرها عليها. عرفنا هذا؟ لم نعطف مثلها عليها، عطفنا غيرها. ما نكتبوش نقول عطفنا غيره، غير الأب عطفنا عليه، ما عطفناش مثل. فخرجت سموا هذه ألفاظ تغليب وش حكموا عليها بأنها ملحقة بالمثنى. وبعضهم راعى المعنى النحوي أنه يمكن عطف أب على أب، راعى المعنى اللفظ، راعى الألفاظ ولم يراعي المعنى. فمن راعى اللفظ يمكن عطف أب على أب، أب على أب يمكن خلاص، يمكن عطف عمر على عمر خلاص. قال كما لا مثنى حقيقي، الأخرين قالوا لا نراعي المعنى، لا يمكن عطف أم على أب إلا إذا غلبنا فهم. الآن طبعا التغليب عنده آداب، عنده شروط، عنده قانون، مش كل حاجة نقال. مثلا تجد كتاب تهذيب الأسماء واللغات يعطيك بعض الضوابط، ليس كلها، يعطيك بعض الضوابط. الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات كتاب جيد، لازم يكون عنده في البيت يقرأه مرات مرات مرات، لكن يعطيك ضوابط للتغليب صح ماشي كلها. فمثلا من ضوابط التغليب أنه يغلب المذكر على المؤنث. لا شكون هو الأفضل؟ المذكر على المؤنث. شكون هو الأصل؟ المذكر هو أصل على المؤنث، فلا شك أن يغلب المذكر على المؤنث. فنقول الأبوان ولا نقول الأمان، ولا نقول الأمان، اتفقنا؟ هذا من حيث تغليب ذكر المذكر على المؤنث. نغلب أيضا الشمس والقمر. الشمس والقمر كلاهما جامدا وليس لهذا فضل على الآخر. الشمس والقمر أيهما مؤنث؟ الشمس. أيهما مذكر؟ قلبنا القمر على الشمس، ما نقول الشمسان ولكن نقول القمران. نغلب إذا تغليب قانون مش قاعد تغليب. أولا يغلب المذكر على المؤنث الوقت، ويغلب المفرد على المركب. واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه محمد، اجمعهم محمدان فهم. واحد اسمه ابو بكر واسمه عمر، العمران. ما تروحش ما تجمع ليش الشحن بينا ما ليش ماشي الى ابو بكر وعمر للزوج فهم. يلا اذا يغلبون المفرد على المذكر، على المركب. يغلبون المفرد على المركب لماذا؟ لان الاصل في الكلمات الافراد، اما التركيب هذا شيء عارض وطارئ، انت الذي ركبت جبت بكلمه ابو بعد بكر للسلطان، اما الاصل هو انه مفرد. يغلب ايضا اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي على اسم الجنس الإفرادي. والمصباح كنا معك ما شاء الله بكرك بديت تروح. اسم الجنس الجمعي على اسم الجنس إفرادي. الحمد لله اللي كانوا معنا في الدرس الأول شرحنا شو معنى اسم الجنس الجمعي. ما هو اسم الجنس الجمعي؟ اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو ياء النسبة. أعطونا مثال على التاء. شجر نفرق بينه وبين مفردها بالتاء. بقر بقرة. تمر تمر تمرة. اسم جنس جمعي. اسم جنس إفرادي هو تعريفه ما يدل على المفرد والجمع بلفظ واحد، ما يدل على القليل والكثير بلفظ واحد، يدل على قليله وكثيره بلفظ واحد. مثلا الخل، هذه قطرة على الخل، هذه قطرة على الخل وش سميها؟ خل. وبحر على الخل، خل. قطرة على ملح، ملح. وجبل على ملح، ملح. هذا وش نسموه اسم جنس؟ إفرادي، لأن يصدق على القليل والكثير. تبهنا؟ يصدق على القليل والكثير. الأصل في الجمع والمفرد أن يفرق بينهما. الأصل أنك تفرق بين المفرد والجمع، أما تخليني في لبس، أن تخليني في تي لا أعرف بين المفرق بين المفرد والمذكر، هذا خلاف الأصل. لذلك رجحوا تقديم تمر على الماء، لأن الماء يصدق على القليل والكثير فهو اسم جنس إفرادي، والتمر اسم جنس جمعي يصدق على يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا وبياء النسبة. هناك قانون دينا شو قاعدة، يغلب الفاضل على المفضول، يغلب الفاضل على المفضول، وهذا ليس مضطردا، ليس مضطردا، مفهوم؟ ليس مضطردا. فمثلا نرى نرى أحيانا يغلبون أشياء لشهرتها، لشهرتها، يغلبون الشيء على شيء لشهرته، مفهوم؟ لشهرته يغلبوه. فمثلا ركنين اليمانيين، لازم تسأل نفسك، ندرسنا هذا، قلنا اليمانيان تغليب، وإلا الكعبة هاي ركن اليماني هاوليك مقابل اليمن، والحجر الأسود مقابل العراق، يعني صاد العراق، هذا يسموه العراق، الحجر الأسود العراقي، والركن اليماني اليماني. وغلبوا الله ركن العراقي اليماني، ما قالوش العراقيان لكن اليمانيين. أي وجه في التغليب هذا على ذاك؟ أي وجه في التغليب؟ لماذا غلبتم اليماني على العراقي؟ لماذا تغلبوا العراقي اليماني مع أن الحجر الأسود أفضل من ركن اليماني؟ الحجر الأسود أفضل من ركن اليماني، فلماذا؟ قالوا لي أن اليمن أشهر من العراق، اليمن أشهر من العراق، فدائما يغلبون أحيانا الشيء على شيء آخر لشهرته، والله تعالى أعلم. المهم لما تقرأ أنت الآن، لما تقرأ تعريف المثنى، لما تقرأ تعريف ما دل على أثنين مثل اثنتين، الحمد لله جئنا بكل ألفاظ التثنية وخرجنا الجمع، خرجنا المفرد بزيادة في آخره، خرجنا الألفاظ الدالة على التثنية وهي ليست مثنى كالشبعي والزوج، وصار حتى جرب منها خرجنا الملحقات، النوع الأول من الملحقات وهي خمس كلمات، اثنان اثنتان اثنان اثنتان وكلا وكلتا، اثنان واثنتان بلا شرط، كلا وكلتا بشرط أن تضاف إلى ضمير، وبقولنا وعطف مثلي عليه خرجنا النوع الثاني من الملحقات بالمثنى وهي ألفاظ التغليب، فإنها ليست مثنى حقيقية ولكنها ملحقات بالمثنى. لهذا نعرف كلام ابن مالك رحمه الله بالآلف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضافا وصيلة، شكون؟ كلا إذا بمضمار مضافا وصيلة، كذا كلتا كذاك كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين، ماشي هذا ماشي مثال تخرج بنات الجدران يجرين، كابنين وابنتين بين قوسين يجريان، أي يجريان في الإعراب، يجريان في الإعراب مجرى ابنين. كلمة ابنان هل يعربان اعراب المثنى مطلقا ولا بشروط؟ مطلقا. اي هكذا اثنان واثنتان، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. اي اجري ايها الطالب كلمة اثنين واثنتين كابنين وابنتين، اي اعربهما بالمثنى مطلقا، لا تحتاج الى شرط اضافة ولا غير اضافة. فهم وضحت ان شاء الله الابيات؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. روح. نعم بنعطيها لك. نعم.